Salatü selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İntizar olma. أما بعد في ناصف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد كتاب الكرام ندخل في كتاب كفاية الأخيار شرح متن الغاية والتقريب ونبدأ إن شاء الله في هيئات الصلاة. أحد بيحفظ صيف المتن؟ أحد بيحفظ حاجة في المتن بتاع الفقه؟ مفيش. بحفظ حاجات بس نسيت ورقه. تحفظ حاجات طبعا عايزه تحفظ المتن المتن بس اصل المتن هيجمل لك يعني ما تقول مثلا اركان الصلاه كام سنن الصلاه كام هيئات الصلاه دلوقتي 15 فلما تبقى حافظ هيئات الصلاه 15 هتقدر خلاص تعرف وحافظ الاركان والمثل والسنن والهيئات خلاص اجملت الصلاه على المذهب يعني على الاقل في المتن. طبعا التفصيل هذه فرعيات لكن تساعد كثير في انك تستحضر المسائل بعد ذلك لو انت حافظ المتن. طيب هو قال وهيئاتها 15 شيئا هيئاتها ايش مين كان عنده طيب انت قلت رفع اصل فانا افتكرت تقصد رفع حاجه انا نصبتها او شيء رفع اليدين عند تكبيره الاحرام وعند الركوع والرفع منه هذه أول واحدة. قال رفع اليدين سنة فيما ذكره الشيخ لأنه صح ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم وسواء في ذلك من صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا وسواء في ذلك الفرد أو النفل وسواء في ذلك الرجل والمرأة وسواء في ذلك الإمام والمأموم. طيب المسألة السنة عندنا في المذهب من السنة من الهيئات أنا أقصد يعني أو من الهيئات رفع اليدين عند التكبير. لكن هنا نلاحظ من المتن إيش قال؟ قال رفع تكبيرة الإحرام رفع اليدين أنا آسف عند تكبيرة الإحرام أدي واحد وعند الركوع أدي الثانين والرفع منه الثالث وهذا اتفاقا في المذهب الرفع في ثلاث مواضع وهناك موضع رابع علق عليه فيه الشافعي ثبوت رضي الله عنه ثبوت الخبر وهو رفع اليدين عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة بعد التشهد كما أنت قلت. طيب الأدلة على ذلك احنا طبعا هنحتاج ندلل عشان ما نمشيش كده بس فقط حفظا يعني يبقى معكم الأدلة. إن كان بعض الشراح في المذاهب في المذهب يحبون ذلك يقول لك في الأول ابتداء ما تعرفش الطالب الدليل هو يحفظ بس فقط المذهب كذا. لكن انا عندي في ذلك النظر اقول ان انتم لابد تحفظوا مع يعني ما تفهموا تحفظوا الادله معكم لان هذه ترتيب بعض الشراح والشيوخ في المذهب يلتزموا بقواعد المذهب يعني يقول انك انت تدرس تاخذ الان انت في المبتدئ تعلم اللي في الكتاب فقط جاءك الدليل خذه ما جاءكش ما انت تحفظ انه موجود. لكن هذا سيطول بنا الامر ان خدنا المرتبه الاولانيه هكذا ثم المرتبه الثانيه انك تعلم وما بيؤخرون اول معرفه الدليل يعني يعني يعني هذا كله رغبه في الالتزام بالمذهب. لكن احنا نريد نقول باننا نلتزم نعم لكن هذا لا يمنع بان الاصل في ذلك هو الادله ما هو الكلام ده كله ما جاش الا بالادله وانتم ان شاء الله تستطيعون انكم تحملوا الادله معكم في الشرح حتى يعني تكون لذلك ما تستعجب ان ساعات الشيخ هنا يذكر طبعا احيانا بيذكر ادله واحيانا ما يذكر ادله لان هذا طبعا كتاب في المبتدئين فعلى القواعد اللي بنتكلم عنها الان هو ليس مطالب دائما ان يظهر لك الدليل يعني في هذه المساله لكن هو طبعا كثير هناك في ادله لكن هنا ما ظهر لنا وقال صح عن فعله عن الفعل يبقى هو جعلها سنه من فعل اللسان وهذا صحيح لان الروايات التي جاءت عن ابن عمر ان الدليل الاصيل الدليل الاول معنا في المذهب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وهنا انتبهوا لأن حديث ابن عمر قال حذو منكبيه وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ثم قال ولا يرفع يديه في سجوده ولا بين السجدتين وهذه الزيادة عند البخاري وانتبهوا هذه فيها مسألة مهمة. ابن عمر بعد أن أثبت الرفع في ثلاث مواضع قال ولا يرفع نفى في ولا يرفع يديه في سجوده ولا بين السجدتين وهذه قلت الزيادة عند البخاري. طيب هذه الثلاثة المنصوص عليها في المذهب اللي في المذهب. في رفع رابع قلته مش منصوص عليه، ليس منصوص عليه في المذهب، هو الرفع بعد القيام من الركعتين، وده له حديث لابن عمر قال وهو في الصحيح، لكن الشافعي قال أعلق عليه القول إذا ثبت الخبر، يعني وقت الشافعي ما كان ثبت، لكن هو بعد ذلك ثبت الحديث في الصحيح ذلك يعني وقد ثبت الخبر، بل أن نقول يعني ورد عن أكثر من صحابي في مسألة حديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، بس هنا في النوع الثاني رفع يديه حذو أذنيه، يبقى حديث ابن عمر هيرأت في الكيفية منكبين فقط، حديث كثير من الصحابة قالوا رفع يديه حذو أذنيه، وهذا منهم أبو بكر وعثمان وعلي والعبادلة الأربعة، ثم ورد عنهم يرفع يديه عند التكبير الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، فكان هذا الموطن الرابع أيضا الذي قال الشافعي فيه حديث ابن عمر لو ثبت لقلت به، وقد ثبت ذلك. طيب يبقى أولا أثبتنا بالأدلة رفع اليدين، ثم أيضا هذا الفعل. طيب أنا هنا الاستشكال اللي عندكم معلش أنا صحصحكم شوية معايا، لو أنتوا بتستصعبوا هذه الطريقة قولوا لي هتقايد بالمباشر. حديث عمر في الثاني في الصحيح فيه أربعة، نعم، وده اللي علق عليه الشافعي الرابع، ثم ورد عن الصحابة كثير اللي أنا قلتهم الآن بالأربع مواطن لكن حذو الأذنين، وابن عمر قال حذو المنكبين. طيب شيخ عرفت قلت الناس اللي علق حذو الأذنين حاجة الأربعة العبادلة الأربعة ده أنت بتقولهم لي؟ لا عبد الله مسعود عبد الله عمر هم بس عرفوا عبد الله عمر أربعة اللي كانوا صغار وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله عمر وعبد الله بن عباد وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن الزبير، قلت الأربعة بن مسعود مش فيهم، أربعة هم كانوا الشباب يعني أو الصغار في ذلك هم كبار في العلم. إيش ابن عمر ابن عثمان ابن عمر ابن عمرو كلهم كده، وابن الزبير عبد الله بن الزبير ايضا، وابن عباس اربعه العبادله الاربعه عبد الله كلهم عبادله عبد الله نعم العبادله. طيب قلنا الان هذا ورد ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، ثم تواتر هذا الفعل من يسلم في رفع اليدين عن كل الصحابه اللي قلنا عليهم، فاصبح هذا الفعل بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، ليش انا بقول هذا الكلام؟ فهذا بيان للمجمل، فهل ممكن يكون واجب؟ مش قلنا الفعل لما يكون بيان للمجمل يكون واجبا؟ انتم مستفهمين اقول ايه؟ ومع ذلك احنا نقول ان رفع اليدين هيئه من هيئات الصلاه يعني سوء هيئه وليست واجبه، بل ايضا ديمومه فعل مثلا، يعني اولا ممكن تقول عندك ديمومه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، فنخل عنه انه كان يصلي هكذا، فكان كان الفعل بيانا للواجب، ومع ذلك قلنا بانهم سنه، بل الاجماع على رفع اليدين كمان، هذه الدليل الثالث. يبقى عندك ثلاث ادله، ديمومه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاجماع، ما ورد مخالف على رفع، وطبعا الحق قال ابن مسعود له حديث تعلق به الاحناف في التكبيره فقط، انه يرفع في تكبيره الاحرام الوحيد اللي في حديث، وده اللي اخذوا بيه الاحناف، طبعا اصول مذهب الاحناف تقوم على ابن مسعود لو انتم عارفين، والمالكيه طبعا على ابن عمر، والحنابله ايضا على عائشه وابن عمر، لكن الشافعيه من قوه المذهب لم يقوموا على صحابي واحد، وهذا الذي جعل يعني قوه مذهب الشافعي عن غيره، لان تجد دائما الاحناف كثير ما ياخذون بقول ابن مسعود في اقوال افعاله، وايضا المالكيه ابن عمر، والحنابلة ابن عمر وعائشة وغير المدينة اللي هم كان بعض، أما الشافعي لم يقم في المذهب على التقيد أو على صحابي واحد في الأقوال. المهم بعض قال عشان نجمع في نظر، لكن أنا أتكلم غير ابن مسعود، كله قال برفع مثلا يدي عند التكبير والباقي من الأرض، ومع ذلك قلنا بالسنية أو الهيئة. لماذا؟ ما الصارف؟ يعني عندك أدلة قوية بتقول بوجوب رفع اليدين. ما هو لا ما انت ما تقوليش ما انا قلت لك الان قال صلوا كما تقولون صلي ده امر ثم جاء الفعل بيان لمجمل زي ما خذوا عني مناسككم فاصبح فعله بيان لمجمل فممكن نقول بان هذا الفعل بيان لمجمل وعندك الاجماع وعندك ديمومة الفعل فيقوي جدا انك تقول بالوجوب ومع ذلك هو لا نقول ليش حبيبي ايوه كده اصحابها معايا كده يا جماعه لا لا مره ثانيه ايه انت قلته طب عشان انت عندك برد ومش عارف ممكن مروحه ما انت ما نسمعش صوتك ما سمعتش حديث المسيء لصلاتي قال له اذا قمت للصلاه فكبر انا نفسي ارفع يدي فقال اذا هذا طبعا هو ممكن يستدل بذلك على شيء استدلنا انا اسف بس انا ان هو نهى ان هو علمه الفرائض ولم يعلمه كل السنه ولا يعني فلما لم يقل له ده اللي ذكرناه سنه وتاخير البناء على لا يجوز يبقى هذا الصارف اللي ممكن نقوله هذا طبعا ممكن كنا نمشي كل الكلام بس انا مش عايز الدرس يبقى فقط سرد بدون انتوا تستحضروا معنى المسائل ديت حتى وان يعني شق عليكم المساله بس تحملوا هذه الطريقه انا هفصل الشريحه معذره عشان الصوت انا قلت يا استاذنا حضرتك قلت حديث ثاني غير الحديث الموجود هنا في الشيخانية ما فهمتك حديث ايش بايش طيب ما فهمتش انا رفع يدي حتى من كبائر افتتح الصلاه لا جايه حضرتك قلت حديث ثاني ايوه حديث ابن عمر انه من حديث ابن عمر حذو من كبائر باقي الصحابه حذو اذنين وسنبين انه يتكلم عنها الان لسه ما دخلتش حديث ثاني بتفسر في البخاري ومسلم برضه ولا في السنه وانا قلت الاولاني في ابن عمر قلت في لو قلت الزياده في البخاري انا ما قلتش في الصحيحين حديث ابن عمر هو حديث ابن عمر مكتوب هنا هو في البخاري ومسلم في حديث ابن عمر هنا طيب ما احنا لسه جايين طيب استنى بقى عليا لما نيجي لا ما هو تواتر ده انا قلت لك اربع الخلفاء الراشدين واربع العبدين الاربعه وكل دول رووا انت بتتكلم في ابن عمر بس بيرووا لكن الصحابه كلهم دول رووا ابن حزم وزنيد فانت ما فيش مجال ما تخشش في دي ده هي دي الاشكال ان ابن عمر اللي هو هو هو اللي قال بحزم ابن حزم من كمان طب هو ما جابش غير حديث ابن عمر طب احنا لسه داخلين عليه عشان انا مش ديمومة فعل النبي ديمومة فعل الصحابة أو إجماعهم على المسؤول والفعل بيان للمجمل قال صلوا كما تقولون وصلي فالفعل ما تقولون للمجمل يقوي جدا مسألة الوجوب لما قلناها دي الحالة الوحيدة للفعل فيه بنقول على الوجوب إن كان بيانا لمجمل نعم الحديث ده فقط هو ايش الحديث ده فقط هو اللي وضح حديث المسيء طيب لكن انا الحق ده اقول ان ما حدش قال ما وردش ان حد قال بوجوب رفع اليدين يعني الامه مجمعه على السنيه بس احنا بنتكلم الصارف ليش عشان تكونوا عارفين طيب قال وكيفيه الرفع أن يرفعهما بحيث يحازي أطراف أصابعه أعلى أذنيه انتبهوا وإبهامه شحمتي أذنيه وكفاه من كبيه وهذا معنى قول الشافعي والأصحاب يرفعهما حذو من كبيه وحجة ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة رواه الشيخان وكان يستحب رفع يديه إذا قام من التشهد الأول ولو كان يكفيه ايه مش شايفه يكفيه علة رفع رفع الممكن او كان اقطع رفع رفع الساعد ويستحب ان يكون كفه الى القبلة ويستحب كشف اليدين ونشر الاصابع هي المسألة هذه على الخير اولا هل قول اللي اختاره الشافعي وانا شايفه رفع الممكن نعم وان كان بكفيه الا رفع الممكن صحيح طيب نرجع انتبهوا ليش للكيفية اولا احنا عندنا خلاف مش عندنا خلاف في المذاهب على ان حديث ابن عمر قال حذو من كبيه احاديث الصحابة كلها اللي قلناها اللي هم لما روى عن الصحابة حذو اذنيه الاحناف قالوا حذو اذنيه الشافعي توسط الشافعي نفسه توسط أيوة أحسنت كما أنت. هو إيش قال هنا؟ بص انتبهوا. قال يحاذي أطراف، أولا قال من كبيه يجمع بين القولين، قال من كبيه ويرفع أصابعه حسب أذنيه، يبقى منكبين والأصابع حسب أذنيه. لذلك وقال هنا في الوصف إيش؟ أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف الأطراف، لأن طبعا الحناف لا هي عند الأذنين، لكن هنا أطراف أصابعه وأعلى أذنيه وإبهام شحمتيه، إبهامه شحمتي الأذن، وكفاه منكبيه، يبقى جمع بين المنكبين وبين الأطراف وصلت لذا، فجمع بين القولين، لأن قال الخلاف يجمع، يعني الأدلة ممكن تجمع، ولو أمكن الجمع أولى من أنا أقول منكبيه فقط أو أقول حسب أذنيه فقط، فكان هذا القول المختار عندنا. وهم تبقى كده خلاص مش محتاج الثانية، تبقى كده. فهو توسط قال يبتدي من المنكبين وأرفع أطراف الأصابع إلى شحمتي الأذن، وهذا الذي قلت له توسط، يعني جمع بين القولين، وهذا القول عندنا في المذهب. طيب وبينا أنه يرفع عند قيام السجدة الثانية، لا يرفع عند التكبير والقيام من السجدة من الركعة الثانية، يعني اللي هو ركعة الثانية. نعم قد بيناها طبعا في أشياء من صفة الرفع كده. طيب في وفي أشياء ما تكلم فيها حقيقة، ما أدري ندخل فيها. طيب الأصابع عشان يعني تفريق الأصابع. أيوة وتجعلها اتجاه القبلة كما قال. لا قال النشر، مش هو قال هنا حتى نشر؟ بس الدليل هو يعني نشر فين؟ بس الأول نشوف هو في الجامعة كمان عندنا. انتظر، هو هنا قال النشر صح؟ وأطراف الأصابع زي الأذنين. ما أنت عايز تضم هنا، هو فيش نشر هنا، نشر فين النشر هنا؟ كشف اليد ونشر. بس مش نعم يعني كشف، يعني ما يلبسش بنت فين هذا القبض عليه وهذا كشف. كشف لا يتشفها كده بالباطن، يريد كده ايوه بالضبط، كشف اليدين بالباطن اتجاه القبلة، والأصابع منشورة، هو برضه ما يقصدش بيه التفريق، هو يقصد هكذا بس لا لا ما يقصدش بيه التفريق، لا بس فرد الأصابع، نعم ما يقصد بيه التفريق. كده يبقى كشف، لا لا هو لسه ده موضوع تاني، كشف كده كشف يعني بطن الكف، ونشر الأصابع بمعنى ما قول النشر هكذا، انت فرد ما تعملش كده لذا النشر. طيب يبقى هو معنى كلامه ان هو ما تبقى ايده مكشوفه يعني مش كده. لا ما انا قلنا خلاص بقى مش كده اهي، انا عملتها لكم كده عشان تشوفوها خلاص. قلنا الاصابع اللي هي فردانه مش تفرق. لا طيب هو ما تكلم متى ترفع اليدين، ليش قال لا متى قال رفع عند تكبيرة الإحرام؟ طيب ما هنا لا، ما هو نفسه بقول هل يرفع، هو طبعا هنا ان في اقتران مطلق، يعني ايش اقتران مطلق؟ يعني يبدا الرفع مع بداية التكبير وينتهي الانزال مع نهاية التكبير، ده اسمه اقتران مطلق، يعني مع التكبير مع الله واكبر تكون نزلت، يبقى بيرفع مع البداية وبينزل وهو بينهي ما يكونش مرفوعة. وفي اقتران مقيد اللي هو قالوا الآن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هو قال الرفع عند التكبيرة لكن هنا بيذكر في المتن، طب هينزل أنت فاهمين؟ ما قلنا اقتران مطلق يبقى هيرفع مع عند التكبير وينزل عند الانتهاء من التكبير. في اقتران مقيد يبدأ الرفع عند التكبير، يعني والله يبدا وينزل يرسل قبل ما ينتهي حتى من التكبير، يعني بنقول الله اكبر شو انا خلصت فيلم دي فين الله اكبر، لكن الله اكبر الله اكبر عشان اظبطها لكم. الله تضحك على الرحمن. لا انا بتكلم على لا مش وسواس. الله اكبر اهي او الله اكبر يبقى بتعرف الله ماشي او الله اكبر رفعت قلبي دي الثالثه. يبقى في اقتران مطلق برفع ونهايه مع التكبير وبدايه ونهايته. في اقتران اللي هو قاله هنا ارفع عند الله وما استناش اكبر فوق الله اكبر. وفي قبل ما اقول الله اكبر عامل كده الله اكبر ونهيت بالاكبر. ده ثلاث صور اقتران مطلق اقتران مقيد. هبدا رفع مع التكبير وارسل قبل النهايه. ما دي اللي عملتها قلت الله اكبر دي فين هنا قوات بس رفعت مع التكبير وده اللي هو قاله هنا. الثانية هرفع الأول. لا لا أنا واقف كده عملت كده الله رفعته الأول لكن قلت الله أكبر إيدي رفعت قبل ما أبدأ التكبير. ده أيضا مقيد يعني اقتران مقيد بس التقييد إن أنا نهيت مع التكبير بس رفعت قبل التكبير. طب إيه الدليل على الأخرانية؟ ها نهيت بعد التكبير. أنا ليش أنا أقول لك الكلام؟ طب هو هنا قال رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. الدليل على المطلق قال حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم قال رفع يديه حين يكبر. دليل على الاقتران ده أولا الاقتران هو ماشي. طب إيش اللي المطلق يرد العجز على يعني النهاية على الابتداء ملام قال حين يكبر يبقى ينزل بعد ما بنخلص. ده اللي خلوه المطلق. طيب الاقتران المقيد اللي هو قالوا عندنا أنه يرفع عند التكبير ثم يرسل ملوش دليل. ملوش دليل أنه يرفع ثم لكن لأنه هنا قال عند التكبير ثم يرسل قبل أكبر. قبل أكبر حياة ملوش قبل الانتهاء ملوش دليل. لكن الثالثة لها دليل اللي هو يرفع أولا ثم يكبر وينتهي معاه وهو حديث في السنن قال فينا قال ما وصف رفع قال رفع يديه ثم كبر. أحسن فرفع يديه ثم كبر هذا إيش؟ لا ترتيب يا عبد الرحمن ترتيب الزمن يعني رفع لا المولاة شيء آخر لكن اللي يهمنا هنا أنه رفع أولا قبل أن يكبر قبل أن يكبر. طيب وهنا ثم تفيد التراخي. طيب المهم ان كل سنه خلاص يقارن او يسبق او يؤخر كل سنه تمام. طيب انا اصحح انت نعم انا هو قال النشر ولا النشر مش ليس الفرد النشر هكذا صحيح لكن الحق ان الضم هو صحيح ان ما فيش دليل على النشر. هو قال هنا النشر انا بس ارجع ثاني عشان انا لأن الماء صح لو تذكره في الركوع قلنا ينشر على الركبتين نعم فهو النشر حكام أنا هو عشان الكاميرا تقول رجعت لكن هو ما في دليل عليه. الصح الصحيح أنه هو الضم ما فيش دليل على النشر فالأصل أنك أنت هكذا يدك ما أدري الدليل عندهم على مسألة حتى النشر يكون في القبض لكن هنا ما فيش قبض كما سيأتي. طيب إيش؟ ما هو ما فيش قبض. انا قلت لك لو هتقيس على الركوع كان في قبض على الركبه هنا ما فيش قبض ده بالعكس انت مفترض هنا لا تقيس بقى لانك مش قابض على شيء يعني كل كشف اليدين ما فيش اشكال وكده ضم الاصابع متجهه للقبله لكن النشر هذا لا. طيب خدنا فيها كتير يا شباب لكن اعتقد المسائل ما كانتش موجوده تستفيدوا بيها ان شاء الله. قال وضع اليمين على الشمال والتوجه الاستعداء وضع اليمين على الشمال. قال يستحب أن يضع كفه اليمين على اليسرى ويقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى يقبض ها وفي إرسال لسه خلي بالك ده القبض سوري كها بالضبط كوع حاضر حاضر أستاذ كوع حاضر ماشي قال أهو قال ثبت ويكون القبض ككوع وثبت ذلك من فعل صلى الله عليه وسلم ويكون القبض على رسخ الكف رسخ الكف وأول ساعد اليسرى تمام. وقال القفال وهو بالخيار بين بسط الأصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد ده النشر وبسط، ويستحب جعلهما تحت صدره ماشي، رواه ابن خزيمة في صحيحه، وقيل جعلهما تحت السرة وده منسوق. ده كان بداية في ايه؟ تحت السرة. ما هو الحديث ضعيف، نعم حديث علي بن ابي طالب اللي هو فعل ذلك، لكن هذا نعم هو ضعيف ضعفه، ده قيل هو ضعفه حتى هنا ايه. نعم. وقال ابن المنذر هما سواء، لانه لم يثبت فيه حديث ولو ارسل يديه ولم يقبل كره ذلك، قاله البغوي. وقال المتولي انه ظاهر المذهب، لكن نقل ابن الصباغ عن الشافعي انه ان ارسلهما ولم يعبث فلا باس، وعلله الشافعي بان المقصود تسكين يديه، بل نقل الطبري قولا انه يستحب والله اعلم. طيب، وضع اليد على بعد التكبير المذهب توضع تحت الصدر او اعلى الصدر، عندنا الوجه الثالث ايضا تحت الصدر، وقال هنا او اعلى الصدر. هيضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والاصابع منتشره على الرسخ او الرسخ والكوع. منتشره زي ما هو مفرغ؟ لا كده هو شنو هاي حوت ولا من غير ما حوت؟ خلينا في دي الاول، وفي حاله ثانيه يقبض بالالهام على الرسخ هنا، يقبض بالالهام هنا بقى الحاله ثانيه على الرسخ لليسرى، واليد منتشره عن الساعد، الالهام ده يقبض ده اهو، واليد منتشره على الساعد هكذا منتشره على الساعد، وده الاصل عندنا في المذهب. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ما ادري الادله مفيش هنا ما اتش بيها. طيب، قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه التحف بثوبه ثم إذا كبر وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وفي رواية أبي داود وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى والرسخ والساعد، والرسخ والساعد، ورواية البيهقي هذه أيضا، وكان يقبض يبقى يقبض كده. وعن ابن عباس، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن إن معاش الأنبياء أمرنا أن نعجل الفطر ونؤخر السحور ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، بعضهم ضعفوه لكن هو يحتج في بعض اهل العلم صحح الحديث، يعني يحتج به الحسن ومشهور الحديث. ايضا حديث علي بن ابي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاه ويرفع ذلك، او هو كان يعني يفعل ذلك سيدنا علي ورفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح مرفوعا، كل هذا يدل على سنه القط. طيب، قلنا السنه ان تضع الكف اليمنى على اليسرى والأصابع منتشرة على الكوع، هذه حالة منتشرة على الكوع، في الكوع صح؟ ده يبقى هو كده إيش؟ ده الكوع. طيب هو هذا هو بنعمل طيب، والثانية أنك تقبض الأصابع منتشرة، الثانية أن تقبض الأصابع غير منتشرة، تمام؟ طيب، انتهينا من دي خلاص. مرجوع شيخ هو مرجوع شيخ هنا كده. وهنا الكوع كسوع هنا ده المرفق. انتوا نسيتوني ليه؟ هذا البوع. البوع ده المجموعة الكبيرة. البوع هنا المجموعة الكبيرة. البوع هنا المجموعة الكبيرة. أيوة هذا البوع، ما يعرفش بوع من كسوع. هذا هو كوع. طيب، قال واستحب أن يقول عقب تكبيرة الإحرام، هنا التاريخ لله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ورزقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين. رواه مسلم من رواية علي رضي الله عنه وارضاه عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي إلى آخر الحديث. هذا طبعا دعاء الاستفتاح ان مسلما بعد قوله حنيفا ليس في روايه مسلم بل زادها ابن حبان في صحيحه. هكذا لا يوجد صحيح. لا هذه مش موجوده. ومعنى وجهت وجهي قصرت بعبادتي وقيل اقبلت بوجهي وحنيفا يطلق على المائل والمستقيم، فعلى الاول يكون معناه مائلا الى الحق والنسك والعباده، ولو ترك دعاء الاستفتاح وتعود لم يعد اليه. هذه مهمه. طب مبدئيا دعاء الاستفتاح نقف عند دي، ان دعاء الاستفتاح دي اكثر من سوره، هو اتى ده المعتمد في المذهب اللي هو هذا حديث حديث علي في مسلم الدعاء الذي قلناه الآن، وهذا أطول الأدعية. ثم عندنا حديث أبو هريرة في البخاري ومسلم. حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت هنيه بين التكبير والقراءة، فقال الصحابة لو قال أبو هريرة بأبي أنت وأمي رسول الله ترى سكوتك بعد التكبير والقراءة فماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا مشهور طبعا. هذا الذي يليه المذهب اختار الأول حديث علي إنه في مسلم، مع أن حديث أبو هريرة في البخاري ومسلم، لكن اختار حديث علي إنه في زيادة في الثناء أطول، ففيه زيادة في الأجر. والأصل أنه هو كله تنوع، يقول هذا مر المر ويقول هذا مر، بل أيضا يعني هذا من باب التحسين. هناك حديث لعائشة ضعفه بعض الإمام أحمد لكنه حسن لغيره، أيضا إذا استفتح الصلاة قال سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك وهذا أيضا يعني كان حديث فيه كلام لكن يعني تسامح فيه أيضا. عندك ثلاث أحاديث، المذهب اختار الأول اللي قلنا بطوله، والثاني هو الأول عند البخاري ومسلم حديث أبو هريرة ومشهور أيضا، والسنة أنك تتنوع إن استطعت تنوع ذلك. طيب دعاء الاستفتاح سنة للإمام وللمأموم وللمنفرد، لكن قالوا لو كان إماما وبيصلي في المساجد العامة الأولى أنه لا يأخذ الحديث الأول حديث علي لأنه أطول، فممكن يطيل على المأمومين إذا كانوا يعلموا بطول صلاته. نعم يقول بحديث أبو هريرة اللي هو الله ما بعد يوم الخطايا مثلا، يعني أقصد أقول المسألة أنه لا يطول فيه حتى لا يطول على الناس. منفرد يتأكد فيه الاستحباب أنه ينفتح بما يفتح بما يريد فيه لأنه منفرد أصالة. المأموم على حسب إمامه إن كان يعلم، يعني ممكن يطيل في الدعاء ياخذ الاول حتى يوقفه الامام في القراءه، لانه لو اخذ بالدعاء الاول والامام بدا القراءه لابد يقف على انه يسمع، على انه يسمع، واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا. طيب خلاص انتهينا. قال لو في وقت، لو في وقت، لو رجل طويل ايش اذا كان منفرد ممكن يجمع الدعاء، إن كان منفرد له أن يجمع، لكن يعني هو السنة إنه يعني ما ورد ذلك يعني، لكن ما ورد، لكن لو ما يتقصدهاش يعني، لكن لو كان منفرد وأراد يعني يزيد في الثناء أو شيء، لكن يفعلها كده أحيانا يعني لا أستطيع إن أنا أنكر عليه فيه. شوف معنى كده العرب بتقول إن لو واحد دفن مع الإمام والإمام مثلا صلي عشاء مثلا وبيقرأ أو ركعتين أول ما يخش ما يقراش دعاء الاستفتاح. كلامك جميل، لو هو بيقرأ في الفاتحة هينتظر، لا لو بيقرأ في السورة اللي بعد الفاتحة. طب هو يبقى مطالب مطالب الفاتحة كده سيسقط، يعني يقرأ الفاتحة ولا يقرأ على الستة؟ هو عايز عشان هو الفاتحة لأنه ركن أهمية، وهو دخل ومفروض أنه يسمع القراءة، لكن احنا استثنينا سماع القراءة منه لابد يأتي بالركن، لكن ما يقول دعاء الستة هنا. لذلك هو قال هنا ايش؟ لو ترك دعاء الاستفتاح وتعود، يعني دخل ونسي، لما دخل الله اكبر ثم بدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا الفاتحه، لو كان منفرد او حتى مأموم. طب لو تعود خلاص راح وقت دعاء الاستفتاح ما يرجعوش هنا. قال ذلك، قال ايش؟ ولو تعود ولو ترك دعاء الاستفتاح وتعود لم يعد اليه سواء تعمد او نسي لفوات محله، المحل دعاء الاستفتاح بعد التكبير وقبل القراءه. ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير فسلم عقب تحرمه. هنا بقى ليش هيتكلم؟ لو أدرك الإمام المأموم الإمام في التشهد فسلم فقرأ التشهد، يعني بدأ بالقراءة التشهد، ففات هو إيش يقول هنا إيه؟ نظر إن لم يقعد استفتح، وإن قعد فسلم الإمام فلا يأتي به لفوات محله. يبقى محله هو لما دخل فين؟ بالجلوس، ومحله في القيام. فلما بدأ الصلاة بالقيام خلاص، لما يرجع تاني يطلع مش هيقول. فهمتوا؟ هو محل دعاء الاستفتاح في القيام. فلو دخل مسبوقا والإمام في التشهد مسلم ثم صعد، فهو لما دخل الصلاة دخل جالسا خلاص، ففات محل دعاء الاستفتاح. هذا اللي يقصده، فلا يأتي به لفوات محله، ولأنه بمجرد ما أحرم فرغ الإمام من الفاتحة فقال آمين أتى بدعاء الاستفتاح. هنا بقى دي دقيقة جدا حقيقة، يعني هو دخل الإمام بيقرأ فأمن مع تأمين الإمام. قال لأن التأمين يسير ولا يقوم مقامه، نقل في الروضة عن البغوي وأقره. قلت وجزم لي شيخ البغوي القاضي حسين والله أعلم. يعني هو يا ريت العلم دقيقة حقيقة، قلت يعني زي العلم إنه لو دخل في آمين الفاتحة لا تسقط معاييره على الاستفتاح، ممكن ساعتها يقوله ويقرأ الفاتحة، أو يعني إذا كان يقول، لأن التأمين هنا كلمة فقط. هو نقلوه، لكن على التقعيد والله أعلم إنه كان خلاص ضاعت من المفترض، لكن هو قالوا لأن التأمين هنا يسير. طيب الاستعاذة قبل القراءة، ويستحب أيضا التعوذ لقوله تعالى في قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم صحيح الإسناد. وهمزه أي الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، وكذا ورد تفسيره في الحديث. قال الشافعي وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليها، والأحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فيها زيادة بأسماء الله عز وجل. ويستحب التعوذ لكل ركعة، هذه في المذهب عندنا، هذه محل خلاف لكن اضبطوا المذهب الآن، استحب التعوذ لكل ركعة. هذه مش إشكال فيها من الورد، لكن هو الإشكال عن المسألة معنا الآن هذا تنوع، كل هذه وهذه. لكن قراءة الفاتحة والسورة التالية لا، في أول القراءة يعني وأنت بتقرأ. نعم في أول القراءة، إن هو الاستعاذة لأنك تقرأ قرآن مش الفاتحة فقط، يعني لأنك تقرأ، فإذا قرأت الفاتحة وراء السورة خلاص ما تستعيذ مرة أخرى. لكن قال ويستحب الاستعاذة لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره، وقيل يختص بالركعة الأولى. يبقى عندنا المعتمد بأنه يتعرض لكل ركعة، وقيل يعني أنا أضعف نعم حديث الدعاء للحسين، حديث تقوله حديث الحسين الخضري كان يقول يا سلام إذا قال من الليل أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه، هذا ثابت. وعن الحديث الآخر حديث أبو أمامة الباهلي، الحديث ده أجازه إن هو يقول لا لا لا لا لا، ده الحديث ده فقط في الصيغة، هو سألني عن الصيغة سميع عليم. مع الصيغة ما هو قال العلم بعضهم يعني أجازه إن إحنا نقول هذه الصيغة قبل الفتحة مثلاً قبل أي ركعة الصيغة. أنا دي غلطتك، هو الأول بيسألني عن الصيغة فأنا جبت له السند الحديث حديث أبي سعيد الخدري، ملوش علاقة الحديث ده ما يساعدكش في إنه قبل كل ركعة بشيء. احنا بنتكلم عن الصيغه دي ثابته باي حديث، ان هو كان مستعد يعني قال ان هو يريد ان يعرف هي ليها حديث ولا لا، فانا قلت له اصلا اذا قام بالصلاه كبر ثم يقول ذلك هذا الصيغه. وحديث ثاني امام الباهلي ابو امام الباهلي اللي هو صيغه معروف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا دي ما سالت الاستعاذه، قلنا الاستعاذه تكون قبل القراءه عندنا، وهذا ايضا قول الجمهور، قال اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الامام مالك خالفنا في ذلك، قال الاستعاذه مش موجوده أصلا يعني في وليست سنة. واستدل على حديث المسيء لصلاته. قلنا ردنا عليه ان هو كان يعلمه الفرائض ما يعلموش الهيئات. ولذلك السنه بانه الادله جاءت وارد في حديث ابي سعيد وغير ذلك. الراجع هو قول المذهب ان الاستعاذه قبل القراءه. طيب هو انتم مش عارفين مشكله. قلنا عندنا القول انه في كل ركعه يستعيذ لانه قال ان القراءه انتهت وانت اتيت بركوع وسجود فاديت بركعه اخرى فتستعيد انك ستقرا مره. وقيل ان يكفي الاستعاذه مره واحده في اول الصلاه ولا يستعيذ بعد ذلك. طيب قلنا الاستعاذه مستحبه وليست واجبه ايضا، مع ان طبعا على خلاف اللي قلناه برضه ديمومه الفعل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لكن هو تكرار الاستعاذه قلنا عندنا وجوب. الاستعاذه في الركعه الاولى سنه اللي هو القيل التضعيف يعني، والقول المعتمد يكرر الاستعاذه في كل الركعات. وجهه النظر قالها ان القران في كل ركعه منفصل عن الركعه الثانيه، فبالتالي كل ما اردت تقرا تستعيذ، فانتهت القراءه في الركعه الاولى ثم ركعت وسجدت ثم رفعت فاردت تقرا مره ثانيه يعاد التكرار، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن المعتمد مع انه قال هنا قيل، المعتمد في المذهب انها لا تكرر في كل ركعه. يعني هو قال هنا ثم قال قيلا، وساعات الشيخ ناس يبقوا فاهمين ان ده مش كل المعتمد هنا هو الصحيح، يعني هو ما قالش المعتمد لكن هو ده قوله وقال قيلا، لكن المعتمد القول الثاني من الاستعاذة في الركعة الأولى مش في التكرار، ده المعتمد في المذهب. هو ما قال، هو هنا وقال قيلا تعاطف، أحيانا بيقول غير المعتمد بالضبط كده. نعم أحيانا بيقول غير المعتمد. كل ركعه ولا ركعه اولى؟ طب هي مساله اصوليه ممكن عندي يجيبها لي، بس احنا مش قوي الاصل في العباده عدم التكرار، مش في العباده بقى انت جبت الجزء اللي انا كويس بس اصوليه انا مش هي اصوليه، الاصل في الامر ايوه لا يفيد التكرار. يعني لو انت في مره واحده قد خلاص الا ان ياتي قرين على التكرار، اقرب الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل ده ما قلناه، لكن لما جاء التكرار قلنا بان لابد ان كل الخمس ظرف اليوم والليل بتقول هنا قال اذا قرات القران فاستعذ بالله، خلاص انا قرات واستعذت، هل يجب ان انا اكرر؟ هل انت الا ان تاتي قرينه؟ نعم بالضبط. فكلما دلكت الشمس الوجه الاول شيخنا هنا بالوجوب، يعني الوجوب التعوذ في الركعه الاولى هنا المعتمد ركعه واحده اللي هو الواجب، مش واجب هو مستحب، سنيه، لكن لو تقول الراجع الوجه الاول لانك انت بتكرر القراءه، فكلما كررت القراءه تكرر الاستعاذ. وان كان يمكن كثير من الناس يعني يعملون بالقول الثاني اللي هو الاستعاذه اول مره على انك انت جات الركعه الثانيه فكررت، فاذا خلاص كرر وهذا. طيب احنا فين هنا؟ لسه الجهر قال الجهر في موضعي والإصرار في موضعي. وهذه تبه لي كثير من الناس يعني بيسألوا في الفتاوى في مسألة الجهر في الموضع والإصرار. طب لو واحد خالف الجهر بالإصرار والإصرار بالجهر تصح الصلاة أم لا؟ هنا قال الجهر في الموضع والإصرار من هيئات الصلاة، يبقى إذا لو واحد صلى الظهر وجهر صلاة صحيحة، ولو صلى المغرب وأصر صلاة صحيحة. هو يقصد يتبع، لو لم يقصد الاسم شيء، الاسم شيء، لكن لو اخطا او جاهل او نسي الصلاه صحيح، لان الجهر في موضعه والاصرار في موضعه ليس من شروط صحه الصلاه، مش من كان الصلاه من هيئات الصلاه. لا عندنا معلومه جنود سهل، في المذهب ليس عليه جنود سهل. قال والجهر بالقراءه في الصبح والاولتين من المغرب والعشاء مستحب للإمام بالإجماع المستفاد من نقل الخلف عن السلف، وأما المنفرد فيستحب له أيضا لأنه غير مأمور بالإنصات فأشبه الإمام. ويسن الجهر بالبسملة فيما جهروا فيه، لأنه صح من رواية علي بن أبي عباس وابن عمر وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في الحاضرة. المذهب عندنا السنة أن يجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة في المذهب كنا تكلمنا فيها قبل أعتقد. فلو صلى فائتة فإن قام و وإن كان الحديث الذي استدلوا به عندنا في المذهب وطبعا المسألة كلها كانت في حديث أنس اللي كان قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كانوا يستفتحون إيش بالحمد لله صح؟ فكان ليس لم يذكر فيه الجهر بالبسملة لما قلنا أن البسملة آية ولا لا فقلنا أنه هو يقصد لا عدم الجهر بالبسملة على الصحيح أن البسملة آية من الفاتحة عندنا لكن هنا عندنا أيضا السنة الجهر بالبسملة لأنه والصحيح نقول بأن تفعل أحيانا وكان قال الفعل مثلا لم يكن يجهر بالبسملة لكن من فعل فلا ينكر عليه لأنه ورد لكن كان غالب فعلا سلم أنه عدم الجهر بالبسملة لكن تفعل أحيانا أنه قال ويسأل الجهر بالبسملة كان يجهر بها في الحضر فلو صلى فائتة انقضى فائتة الليل بالليل جهر وانقضى فائتة النهار بالنهار أسر طب وانقضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس أوجه يعني هو لو راح عليه الظهر وبيصلي وقت العصر دي نهار بنهار هيسر راح عليه المغرب ويصلي وقت الليل في العشاء هيجهر طب لو راح عليه العشاء ويصليها الصبح بعد النهار ما طلع الفجر وهيصلي بعد الشروق او الظهر وافتكر الظهر او العصر افتكره بالليل في المغرب هيعمل ايش الان فيها اوجه هل العبره بنوع الصلاه الحاضره نوع الصلاه هي اصلا سريه ولا جهريه ولا العبره بالوقت الاداء وقت القضاء يعني هل العبره بوقت الاداء ولا وقت القضاء لو وجد العبره وقت الاداء يبقى لابد تسر حتى لو صليتها بالليل الجهر النهاري وتجهر لو صليتها نهارا صلاه الجهريه لو قلنا هنا العبره بوقت الاداء ولو قلنا العبره بوقت القضاء يبقى ستسر الجهريه نهارا لو بتصلي العشاء او الفجر بعد الشروق والعكس بالعكس هو يقول هنا الان لا من قبل ده بيصلي المغرب والعشاء يجهر يجهر غير الـ غير الـ غير صلاه الظهر نعم نعم اسمها السريه والجهريه ما لهاش علاقه بالجماعه طيب الظهر والعصر هذا السريه قال وإن فأوج والأصح أن الاعتبار بوقت القضاء يبقى هنا الترجيح إيش وقت القضاء فيسر في العشاء نهارا ويجهر في الظهر ليلا والمسألة خلافية حقيقة خلافية والكلام فيها يعني كما قلت الآن على الوجه وقت القضاء وقت الأداء لكن المعتمد عندنا مسألة الوقت وقت القضاء ولا يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بالليل جميل ما القضاء يحكي الأداء يبقى تقول هنا بها بال اللي هو نعم اللي هو القول انك انت وقت الأداء يحكي القضاء هتقول بالسر في الوقت حتى وصلتها بالليل وصلتها نهارا يعني والعكس نعم هو هو خلاف حقيقة يعني هو عشان وصلتها نهارا وأجهر هتجهر بيه لأن القضاء يحكي الأداء ما هو اللي من قال العبرة بوقت الأداء والقضاء يحكي الأداء نعم ولا يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بدعاء الاستفتاح قطعا وفي التعوذ خلاف المذهب انه لا يجهر كدعاء الاستفتاح ويستحب عقب الفاتحة لفظه آمين هذا التأمينه خفيفا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الشيخان واللفظ للبخاري ومعنى آمين أي يستجب ثم أن التأمين يؤتى به سرا في الصلاة السرية وأما في الجهرية فيجهر به الإمام والمنفرد ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدارقطني وقال إسناده حسن وصحابه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين وفي المأموم طرق الراجح أنه يجهر قال الشافعي في الأم أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم يقولون آمين حتى أن للمسجد للجة نعم لواء اهتزاز نعم وذكر البخاري ذلك عن ابن الزبير تعليقا وقد مر أن تعليقات البخاري بصيغة الجزم هكذا تكون صحيحة عنده وعند غيره واللجة اختلاف الأصوات يعني تسمع لكل ايش؟ عندك اختلاط، انا عندي اختلاف الاصوات. يعني اختلاط اختلاف هي ما هي اختلاف ممكن تأتي بمعنى الاطلاق. عندنا في المسألة حديث السنة قراءة الفاتحة يقال أمين أن يستجب. عندنا حديث وارد بن حجر في الصحيح سمعت رسول الله وهو يصلي يقرأ ولا الضليل قال أمين مد بها صوته، يبقى هذا الإمام يقول أمين. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام، وانتبهوا بقى. وهذه مشكلة يقع فيها بعض الأئمة، وده طبعا لو لم يكن شافعي كمان لو كان حنفي إنه لا يجهر بالتأمين بعضهم. فإذا أمن الإمام فأمنوا، يعني أنت تستنى الإمام يأمن. ساعات بقى الإمام يقولوا الضالين ويسكت خمس دقيقتين كده ولا ربع دقيقة، تلاقي الناس كلها قالت آمين قبله، وعين تأمين الملائكة على تأمين الإمام. فقال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن في السماء، فمن وافق تأمين وتأمين يبقى أنت بتوافق تأمين الملائكة مش تأمين الإمام. الإمام يؤمن فأنت تؤمن، فحتى توافق تأمين الملائكة غفر لو ما تقدم من ذنبي. لازم تؤمن بعد تأمين إيش؟ تؤمن بعد تأمين. المفروض ان الامام هو اللي يامن، لكن افترض الامام ما امنش. ما هو المفترض ان الامام يعني ما يتاخرش. هو شيخ السنه في سكته في نعم، بس انت الان ما تسكتش كتير عشان الناس اللي حسب الناس العوام اللي معاك ايضا. يعني المساله دي عشان ما هو ما يسبقش الامين قبلك، عشان السنه انك انت بتقول امين. الناس هم متعودين ان هي مجرد ما هو بيقول المفترض انك تنتظر تسمع الامام، يعني في السكتة دي قال أمين تؤمن حتى توافق تأمين الملائكة، الملائكة تؤمن على تأمين الإمام أصالة. طيب، وقلنا طبعا هو الحديث فيه وجوب إذا أمن الإمام فأمنه، والوجوب هنا مصوب للاستحباب بحديث المصيب بصلاته، عشان على ما قلنا يجهر أن قلنا السرية يسر بها الثلاثة الإمام منفرد مأموم، والجهرية يجهر بها أمين في الجهرية قولا واحد في الإمام، وفي المأموم عندنا قولان. المأموم عندنا قولان في القديم يجهر بحديث والد بن حجر اللي قلنا الآن، في الجديد وهو الحديث اللي ذكره المؤلف هنا قال وقال هو مش في الأمة وفي المسند. أنا قلبت صفحة فين شيء قال فقال الشافعي في الأم هو تحت حتى علق قال في المسند وصحيح في المسند حديث المسلم اللي هو الحديث في المسلم. قالوا في الجديد يستسر ولا يجهر، يعني المأموم في الجديد عندنا في المذهب يستسر ولا يجهر بالتأمين. قالوا ان التأمين كان قالوا ليش طيب يستسر مع ان القديم جاب حديث والد بحجر والحديث الذي معنا، وانا ما ذكر الجديد ذكر القديم انه قال الجهر، لكن الجديد عندنا أن يستسر. قالوا لأن التأمين كالذكر والتسبيح، والتسبيح والذكر لا يجهر به، فالتأمين كذلك لا يجهر به. وعند طبعا الإمام أحمد يجهر به الإمام المأموم، لكن الصحيح أن هنا الجديد كذلك، لكن الراجح الله أعلم أنه يجهر بها للحديث حديث ذلك، وهذا قول القديم أقوى في ذلك. هو هنا قال نعم لأنه أتى بالحديث يسمع للمسجد رجة أو لجة اللي هو اختلاف الأصوات وفيه الارتجاج حديث ابن الزبير لما كان يصلي وحديث والد بن حجر. ده قديم ده قديم، لكن الجديد عندنا يستسر ولا يجهر، والدليل أن التأمين كالتسبيح كله ذكر، والذكر عندنا في الصلاة لا يجهر به. حتى التكبير الإمام مأمون لما يدخل في التكبير ما بيجهرش، وده عندنا يعني في سر الله أكبر، مش الله أكبر وهو مأموم والإمام مش شغال أو لا، التكبير في السر عندنا للمأموم مش للإمام ولا المنفرد، فقالوا هو ذكر أيضا كالتكبير فيصر به. موضع التأمين قلنا الإشكال عندنا أن التأمين لموضع ومحل، إذا تخلف المأموم ما يدركوش خلاص، يعني إذا دخل بعد التأمين ما خلص لا يؤمن، لأنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هو طبعا هنا الذين قالوا قبل الإمام قالوا بهذا الحديث إنه إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين، وفي حديث آخر إذا أمن الإمام فأمنوا. ده اللي وقع فيه الإشكال، لأنه قال قولوا أمين فممكن يقول ما انتظرش، لكن جاء حديث آخر مقيد إذا أمن يرفع أمينه، فأصبح تقييد للمطلق هذا، صح؟ فهمتم؟ إذا أمن فأمنه يبقى لنا الشرط أنك تنتظر، لكن إذا شغل الإمام المأموم نسي، دخل ونسي فات المحل، مش بعد ما خلصوا الناس هو يفتكر وبتحصل، تلاقي واحد طالع لوحده آمين، مش دعوة الناس دي كلها. فافتكر بقى كان سرحان في الصفقات اللي عنده وبعدين افتكر، فطلع هو يأمن لوحده، عمل لنفسه تأمين، فات المحل خلاص على على هذه المسألة. طيب نقف انتهاء على قراءة السورة بعد سورة الفاتحة. في الصحيح سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ ولا الضالين قال آمين مد بها صوته، طبعا مد الصوت هنا فيها زباعة على الجهر، على الجهر بها، لأنه قال مد بها صوته يعني سمعه يمد بها. نعم ايش معتمد في المعتمد في مسألة القضاء ايه في المسألة وقت القضاء اللي تقصد السر والجهر وقت القضاء، يعني اذا كان سيقضي نهارا وهو السراء جهرية يسر، واذا كان سيقضي ليلا والسراء سرية يجهر، وقت القضاء. ماشي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.